قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: أحكام الراء. قل أن تجد كتابا من كتب التجويد يسهلها، إنما يعجنونها عجنا. فهذا يذكر لك 20 حالة، وهذا يذكر لك 10 حالات، وهذا يذكر لك كذا. قال: للراء 3 أحكام: التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. سهل. التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. معي حتى بإمكانكم تكتبونها. قال: الأول التفخيم، وهو في 7 مواضع. الأول: 1 إذا كانت مفتوحة، نحو إن ربهم، ربهم فخمه ربهم. 2 إذا كانت مضمومة، هذا الذي رزقنا، رزقنا. 3 إذا كانت ساكنة بعد فتح، نحو أأنذرتهم، أأنذرتهم. 4 إذا كانت ساكنة بعد ضم، قرآن مجيد، قرآن ساكنة بعد ضم. هذه سهلة، 4 كلها هذه سهلة. مفتوحة، مضمومة، ساكنة بعد فتح، ساكنة بعد ضم. واضحة هذه؟ نأتي للخامسة والسادسة والسابعة، تحتاج انتباه. قال: الخامسة إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض ليس أصلي، نحو أمير تابو، تفخم هنا. وقوله: ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهنا انكسرت همزة الوصل عارضة لأنها ليست أصلية، والكسرة في أم لالتقاء ساكنين بعد كسر عارض. وقوله: رب ارجعون، هذا المثال خطأ، علق عليه، اكتب هذا المثال غير صحيح، لأن التفخيم هنا لكونه في كلمتين. وهذا هو 7 كما سيأتي. أمير تابو اجتمع فيه 2 سبب: كسر غير أصلي، وكونه في كلمتين، كسر عارض. لكن ارجعوا، ارجعي، هذا كسر عارض واضح. قال: السادس إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي لكن جاء وجاء بعدها حرف استعلاء، اكتب قيد، اكتب قيدا، بشرط أن يكون في نفس الكلمة حرف الاستعلاء في نفس الكلمة التي فيها الراء. نحو مرصادة، مرصادة، تفخم الراء هنا، مرصادة. وقوله قرطاس وفرقة، فرقة، تفخم الراء، هي كلمات محصورة لبالمرصاد. هذه 6 مواضع. اكتبوا: السابع إذا كانت ساكنة بعد كسر في كلمة أخرى، هذا 7 اكتبوه. أما 7 الذي ذكره الشيخ سيأتي. إذا كانت ساكنة بعد كسر في كلمة أخرى. واضح هذا؟ مثل ماذا يا أبا مقبل؟ مثل ماذا يا أبا البراء؟ ربي ارجعون، كسرة الباء، كسرة الباء ليست في نفس الكلمة التي فيها الراء، الباء في كلمة في ربي، وارجعون في كلمة أخرى. فهذا هو الموضع السابع. أما ما ذكره المؤلف هنا في السابع فهو حكم الراء الموقوف عليها، حكم الراء الموقوف عليها. فهمتم هذا؟ حكم الراء الموقوف عليها، وهذا سيأتي معنا، نقرأ قراءة وبعدين نشرحه. قال السابع: إذا سكنت بعد ساكن غير حرف الياء وكان قبل الساكن ضم نحو من عزم الأمور أو فتح، وقوله يريد الله بكم اليسر، مثال الفتح النار، الأنهار، سكنت بعد ساكن وكان قبل الساكن فتح، النار. معي علي؟ معي اسلم؟ نص أعمر. سكنت بعد ساكن، هذا ما تكون سكونها إلا للوقف، سكنت للوقف، اكتبوا هذا. حتى بعد ساكن غير حرف الياء وكان قبل الساكن ضم الأمور، يسر يسر، أو فتح الأنهار النار. قال الثاني: الترقيق في ثلاثة مواضع، والأصح أن يقول في موضعين، صح أن يقول في موضعين، إذا ضبطت هذا يعينك تفهم أحكام الراء فهما صحيحا. الأول: إذا كانت مكسورة، هذه لا إشكال فيها، مكسورة هذه المفتوحة والمضمومة لا إشكال فيها، نحو قوله والغارمين وقوله رزقا لكم، لا تقل رزقا لكم، كثير من الطلاب رزقا يأتون بالزاي سينا، هذا خطأ، وإن اشترك الحرفان في الصفير لكنها تختلف. هذا الموضوع الأول. الثاني: إذا كانت ساكنة، اكتبوا بثلاثة شروط. الشرط الأول ذكره الشيخ فقط: بعد كسر أصلي ليس عارضا، الشرط الثاني بعد كسر أصلي في نفس الكلمة، في نفس الكلمة، الشرط الثالث ها وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة احتراز مما تقدم. أما إذا جاء حرف الاستعلاء في كلمة أخرى فلا يأثر، يرقق، مثل فاصبر صبرا جميلا، كيف تقرأها؟ فاصبر ولا فاصبر صبرا؟ لا تقول فاصبر صبرا، خطأ. فاصبر صبرا، رقق الراء. سيقول لك قائل بعدها حرف استعلاء، كيف تجيب عنه يا عبد الرحمن؟ كيف تجيب عنه يا رامي؟ لأنه في كلمة أخرى ضعف، لأنه في كلمة أخرى ضعف، وكذلك يضعف إذا كان مكسورا كما سيأتي. تمام يا أخوة، واضح هذا؟ وأيضا مثاله وأنذر قومك، وأنذر، رققها، وأنذر قومك. وكذلك ولا تصعر خدك، ولا تصعر خدك. واضح يا أخوة؟ واضح هذا؟ هذه مواضع التفخيم والترقيق. بقي جواز الوجهين في كلمة واحدة، في كلمة واحدة وهي فرق. هنا راء ساكنة وما قبلها مكسور لكن بعدها حرف استعلاء، فمن نظر إلى حرف الاستعلاء قال تفخم فرق، ومن نظر إلى كون حرف الاستعلاء مكسورا وليس هو شديد الاستعلاء والتفخيم قالوا ترقق فرق فرق. والترقيق أرجح عند جماعة، عند ابن الجزري وجماعة. هذه أحكام الراء المتوسطة أو المبتدأة. بقي أحكام الراء المتطرفة التي تأتي في الأخير، التي تأتي ساكنة للوقف. ذكر حالها في الأول، قال إذا سكنت في رقم 7 ذكر الحالة الأولى. ونحن نعطيكم قاعدة تضم لك نفس الأحكام. إذا جاءت الراء في الأخير ساكنة للوقف تأخذ نفس أحكام الراء الوسطية، إن كان قبلها فتح تفخم، قبلها ضم تفخم، قبلها كسر ترقق. إذا كان قبلها ساكن غمض عينك عن هذا الساكن وانظر إلى ما قبله، وانظر إلى ما قبله. إلا إذا كان قبلها قبل الراء ياء ساكنة ترقق مطلقا. يا عمر، إلا إذا كان قبلها قبل الراء ياء ساكنة ترقق مطلقا. لا ضير، من خير، من خير. هنا الياء الساكنة كما تقدم معنا في الإملاء بمنزلة الكسرة، فترقق الراء، ترقق الراء. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ فهذا يغنيك إن شاء الله تعالى عن كثير. ويجوز الوجهان في كلمات محصورة، بعضهم يجعلها كلمتين وبعضهم يزيد، مصر وقطر، وبعضهم يزيد، بعضهم ينتقد الزيادة، نذر ويسر، بعضهم ينتقدها. قال نقرأ ما ذكره الشيخ، قال إذا كانت ساكنة بعد ياء ساكنة نحو حكيم خبير، وقوله ذلكم خير، خبير قبل الياء الساكنة مكسور، خير قبل الياء الساكنة مفتوح. المهم الياء الساكنة إذا جاءت قبل الراء ترقق الراء في الوقف، الياء الساكنة إذا جاءت قبل الراء في الوقف ترقق الراء. الثالث جواز التفخيم والترقيق في موضعين. قال الأول إذا كانت ساكنة وما قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور نحو فرق كلمة واحدة في القرآن فقط على هذا كلمة واحدة في القرآن لا ثانية لها كلمة واحدة في القرآن فرق فتفخم نظرا إلى مجرد وقوع حرف الاستعلاء بعدها وقوته وترقق نظرا إلى كونها مكسورة وحرف الاستعلاء مكسور ضعف حرف الاستعلاء مكسور لأن حرف الاستعلاء إذا كان مكسورا يضعف تفخيمه يقل تفخيمه وأكثر شيء إذا جاء مفتوحا وبعده ألف تمام يا أخوة معي الآن فهذا جواز الوجهين للمتوسطة الثاني إذا كانت ساكنة في آخر الكلمة هذه المتطرفة وما قبلها حرف استعلاء ساكن وقبل حرف والحرف الساكن كسر نحو مصر هو أحال إلى سورة يوسف يتكررت في القرآن في عدة مواضع لكن الأولى أن يمثل بسورة الزخرف آية 51 قال يا أليس لي ملك مصر هنا يقف عندها أما وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه الوقف فيها ربما بعض الناس يوقف لكن الأحسن الوسط تمام يا أخوة الكلمة الثانية قال وقوله عين القطر عين القطر قال لكن الأرجح في الأول الصواب أن يقول الأولى كلمة الأولى مصر لأن هنا لما يقول الأول يشتبه بفرق الأحسن أن يقول الأولى اكتب هذا هذا حق ربي يرجعون وفي الثاني الأول الأصواب أن يقول في الثانية الترقيق لماذا قالوا الأولى تفخم مصر والثانية عين القطر ترقق استنبطها يا أبا البراء تحتاج إلى ذكاء ها محسن موجود أين أنت يا محسن ها ها وصالح حرف استعلاء يكون ذيك تفخم القطر قال في الثانية ترقيق آت يا فوائل إن عجزتم عند أبي سعد إن عجزتم عند أبي عبد الرحمن شعيب هات أبا سعد قالوا عبارة هات يا أبا عبد الرحمن عبارتهم قالوا إجراء للوقف مجرى الوصل عبارة أصحاب التجويد اكتبوها إجراء للوقف مجرى الوصل الراء لما توصل في مصر في المواضع كلها في أربعة مواضع كلها مفتوحة ما في شيء مصري لكن عين القطر هي موضع واحد في القرآن فقط سورة سبع قطري مكسورة الراء إجراء للوقف مجرى الوصل هذا يا إخوة أحكام الراء مما استفدنا أكثره من الشيخ عبيد الله تنظر في كتب التجويد كثير مشعبينها اليوم نظرت في بعض كتب التجويد الظاهر ذكر أكثر من 20 حالة الطالب يضيع ما يستطيع حفظها لكن خذها على كذا الراء المتوسطة في سبعة مواضع تفخم وفي موضعين ترقق وفي كلمة جواز الوجهين الراء المتطرفة نفس الأحكام إلا إذا كان قبلها ياء ساكنة فترقق مطلقا. ويجوز الوجهان في كلمتين مصر وقطر. سهل صح؟ سهلة جدا. ها أعيدها، تفخم في الراء المتوسطة في 7 مواضع، ترقق في 2، يجوز الوجهان في كلمة. نفس الأحكام للراء المتطرفة إلا إذا قبلها ياء ساكنة فترقق مطلقا، ويجوز الوجهان في كلمتين مصر وقطر. 7 المواضع مفتوحة مضمومة، ساكنة بعد فتح، ساكنة بعد ضم، ساكنة بعد كسر أصلي في نفس ساكنة بعد كسر غير أصلي، ساكنة بعد كسر في كلمة أخرى، ساكنة بعد كسر وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. هذه 7 المواضع. الموضعان مكسورة، الموضع الأول، الثاني ساكنة وقبلها مكسور ب3 شروط: الكسر أصلي في نفس الكلمة التي فيها الراء وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. وانتهينا. وغدا ننظر من يسردها مثل ما سردناها الآن إن شاء الله تعالى. عمر معنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.